بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وسلم تسليما كثيرا. في المحاضرة الماضية تكلمنا عن تعريف العولمة، هذه الظاهرة المعاشة التي هذه الظاهرة المعاشة بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وسلم تسليما كثيرا. أقول في المحاضرة الماضية تكلمنا عن ظاهرة العولمة أو عن التعريف بظاهرة العولمة، هذه الظاهرة التي نعيشها ونحس بإيقاعها في كل لحظة من لحظاتنا في بيوتنا وفي شوارعنا وفي الأحداث المتوالية، فإيقاعها حاضر للصغير والكبير. ومن خلال التعريف السابق تبين أن التعريف تأثر بوجهة نظر المعرف، فإن كان ممن يتبنى العولمة فقد أظهرها بالمظهر الجميل الرائع، وإن كان ممن يضادها أظهرها بالمظهر القبيح السيء. وبينت أن هناك من كان محايدا بين الإيجابيات والسلبيات، أو عرفها بالاعتبارين معا باعتبار سلبياتها وباعتبار إيجابياتها. ولا شك أن أعدل التعريف هو التعريف الذي يكون مبينا لصفات الشيء وموضحا لها، سواء كانت صفات حسنة أو كانت صفات سيئة. في هذه المحاضرة نحاول أن نتناول تاريخ العولمة، كيف نشأت هذه العولمة؟ هل نشأت منذ مدة طويلة، أم أن نشأتها قريبة من هذا الظهور والتحقق؟ هنا اختلف المؤرخون في هذه الظاهرة، فمنهم يعني من أرجعها إلى القرن الخامس عشر أو الخامس عشر الميلادي إلى عصرنا الحاضر، وقت ظهورها وتجليها وتكاملها، ومنهم من قال غير ذلك. لكن كما قال أحد المؤلفين، هناك يعني أمران أساسيان أو متفق عليهما في هذه العولمة، أنها يعني نمط رأسمالي، أو أنها يعني تتبنى الرأسمالية، أو أن الرأسمالية هي مظهرها الحقيقي. وإذا اصطلحنا على هذا الشيء فلا شك أن الرأسمالية بدأت منذ وقت مبكر، ولم تبدأ في عصرنا أو في لحظتنا الحاضرة، فهذه من الأمور. الأمر الآخر يقول أن لها يعني آلياتها وطرقها التي ما زالت تشتغل وتتطور بتطورها. هذان الأمران أمران أساسيان في التاريخ لظاهرة العولمة. بناء على ذلك رأى هذا المؤلف أن هناك عدة مراحل للعولمة. المرحلة الأولى ما سماها المرحلة الجنينية، لكأنها في مرحلة أن تكون العولمة جنينا يتشكل في رحم الأم، فرحم الكرة الأرضية يتشكل فيها هذا الجنين. فأرخ لهذه المرحلة أنها استمرت في أوروبا، يعني في داخل أوروبا بداية هذه العولمة ونشأتها، وكأنه يؤرخ للرأسمالية، فقال إن بدايتها في أوروبا منذ بداية الخامس عشر الميلادي إلى منتصف القرن الثامن عشر، هذه سماها المرحلة الجنينية. قال: وشاهدت هذه المرحلة نمو المجتمعات القومية وتخفيف حدة النظام المتعدي القومية السائد في القرون الوسطى، يعني كان النظام أكبر من نظام قومي، نظام ديني. كان مثلا النصرانية هي المسيطرة على أوروبا، فالنظام النصراني هو المسيطر وليس القوميات، قوميات مرحلة تالية للنصرانية. قال: كما اتسع مجال الكنيسة الكاثوليكية وتعمقت خلالها الأفكار الخاصة بالفرد والإنسانية، وسادت نظرية مركزية العالم، وبدأت الجغرافيا الحديثة، وذاع التقويم الجريجوري. يقصدون بالتقويم الجريجوري التقويم الميلادي، التقويم الميلادي نسبة إلى الباب الثالث عشر الجيري جيروس، وهذا التقويم عمله عالم إيطالي عام 1518 ميلادية، وأخذ به في أوروبا، والآن مع امتداد العولمة يكاد كل العالم يأخذ بهذا التاريخ الميلادي. فجعل هناك مظاهر معينة هي المظاهر التي تؤرخ لجنينية العولمة أو بداية ميلاد العولمة، وبطريقة أخرى بداية ميلاد الرأسمالية. بداية ميلاد الرأسمالية باعتبار الرأسمالية هي الوجه الأظهر والأقوى للعولمة، ولا سيما في هذه اللحظة التي نعيشها، والتي بدأت التجارب الأخرى تتهاوى أمامها كالتجربة الشيوعية ونحوها. المرحلة الثانية يرى أنها مرحلة تسميها مرحلة النشوء، يقول واستمرت في أوروبا بشكل أساسي منذ منتصف القرن الثامن عشر وحتى سبعينيات القرن التاسع عشر الميلادي، سبعينيات القرن التاسع عشر الميلادي، وقد حدث تحول حاد في فكرة الدولة الوحدوية المتجانسة، وأخذت تتبلور المفاهيم الخاصة بالعلاقات الدولية الرسمية، ونشأ مفهوم أكثر تحديدا للإنسانية، وزادت الاتفاقيات الدولية، وظهرت المؤسسات الخاصة بتنظيم العلاقات والاتصالات بين الدول، وبدأت مشكلة قبول مجتمعات غير الأوروبية في المجتمع الدولي، وبدأ الاهتمام بموضوع القومية والعولمة. طبعا في هذه الفترة بدأت كما يقول يعني إذن دول أخرى تنضم أو يعترف بها في المجتمع الدولي. كان المجتمع الدولي طبعا معترف فيه بالقوي وبالمسيطر، وكان القوي آنذاك هي أوروبا، والمسيطر هي أوروبا، فمن اعترفت به فقد انضم للمجتمع الدولي، ومن لم تعترف به ظل على الهامش، وبالتالي أصبح إذن هناك يعني إطلاق لعلاقات دولية، إطلاق لمجتمع دولي، إطلاق بدأ يعني شيء من ظهور تشخص دولي، بدأ ظهور تشخص دولي، وبدأ نوع من المعاهدات والمواثيق والمؤسسات ذات الصبغة الدولية. يرى أن هذه المرحلة الأخرى مرحلة الأخرى مرحلة الانطلاق، يبدو أن ما هي مكتملة المراحل، مرحلة الانطلاق. نعم لا ما مكتملة مرحلة انطلاق، وقد استمرت يقول من سبعينيات القرن التاسع عشر وحتى منتصف العشرينيات، من القرن العشرين يعني إلى منتصف القرن العشرين. ونشير في هذه المرحلة الفترة التي برزت فيها اتجاهات العولمة الخاصة بأمكنة وأزمنة سابقة، وقد ظهرت في هذه المرحلة مفاهيم كونية مثل خط التطور الصحيح للمجتمع القومي المقبول، يعني ما المجتمع القومي المقبول، مفاهيم أخرى تتعلق بالهويتين القومية والفردية، هم القومية المعينة، وبدأت تعرفون حركة القوميات في أوروبا، فظهرت على أساسها كيانات معينة، وبناء عليها ظهر ما يسمى بالقومية العربية والقومية الفارسية والقومية الكردية والقومية الهندية، هذه جاءت صدى للقومية. إن شاء الله في نهاية الدرس نعم هذا نشأة العولمة وتطورها، نشأة العولمة وتطورها. طبعا اللي عندكم المذكرة يسير، يمكن حوالي ما يجي 10 أسطر أو كذا، ما يعني ما أرخ للعولمة التاريخ كما ينبغي، ينبغي أن نعرف على الأقل نقاط في هذا الشيء ونتوسع في قليل إن شاء الله، ما هو طويل يعني حدود صفحتين على التوسع. نعم. فإذن يعني عندنا أمرين يرى أنهما ظهرا، شخصية القومية أو المجتمع القومي، والذي قلت أنه يعني القوميات بدأت في أوروبا ثم كان في العالم الآخر صدى لهذه القوميات. ذاك فترة من الفترات نلاحظ المنادات بالقومية خارج أوروبا صدى للحركات القومية الأوروبية. كذلك يرى أن نزعة الفردية بدأت تظهر، واحترام الفرد وشخصية الفرد، وبدأت تتأسس تأسسا واضحا. قال ثم إدماج عدد من المجتمعات غير الأوروبية في المجتمع الدولي، وهذه بدايتها في المرحلة السابقة سماها مرحلة الانطلاق، هي أو هو يتكلم عن مرحلة الانطلاق ويدخل فيها هذا، يعني كأنما هو توسع في إدماج أو في الاعتراف بمجتمعات أخرى أو إدماجها في المجتمع الدولي. بدأت عملية الصياغة الدولية للأفكار الخاصة بالإنسانية ومحاولة تطبيقها، عولمت قيود الهجرة وتزايد أشكال الاتصال الكونية وتعاظم سرعتها، المنافسات الكونية في إطار دورات معينة مثل دورة الألعاب الأولمبية بدأت مثلا تأخذ بعدا عالميا، يعني حتى على مستوى الرياضة مثلا، تطبيق فكرة الزمن العالمي والتبني شبه الكوكبي، يعني شبه العالمي للتقويم الجريجوري، يعني التقويم الميلادي، بدأ يعني يتسع نطاقه، بدل ما يكون في المجتمع الأوروبي وحده بدأت الدول الأخرى تستعمل هذا، لا لكن دون أن يكون هذا التقويم، دون أن يكون هناك عمومية تامة في العالم كما يكاد يكون الآن. نشأت عصبة الأمم التي هي قبل هيئة الأمم المتحدة، ما سقطت بعد قبل الحرب العالمية الأولى. كل هذه مؤشرات لظهور مجتمع عالمي أو لعولمة، وإن كان كما نلاحظ أكثرها في المجال السياسي وبعضها في المجال الفلسفي، أكثرها في المجال السياسي وبعضها في المجال الفلسفي. المرحلة التي تليها الرابعة يسميها مرحلة الصراع من أجل الهيمنة، من أجل السيطرة، والتي استمرت من منتصف عشرينيات القرن العشرين حتى أواخر الستينيات، وبدأت فيها الخلافات والحروب الفكرية حول الشروط الهشة الخاصة بعملية العولمة السائدة التي استقرت بحلول نهاية مرحلة الانطلاق. الحقيقة لا أجد أن المؤلف هنا يشير إلى شيء مهم جدا، مرحلة الاستعمار، يعني مرحلة ما قبل الاستعمار، أولا ما يسمونه مرحلة الكشوف الجغرافية اللي بدأ فيها الأوروبيين ينساحون في العالم ويكتشفونه ويتعرفون عليه. المرحلة الثانية، وكانوا هم رواد الاستعمار، هم هؤلاء التجار والقسس المبشرين وغيرهم كانوا هم رواد الاستعمار الأوروبي. الذراع الآخر للعولمة التي نشأت به اللي هو الاستعمار، استتباع الدول الأخرى للمجتمع الأوروبي، فكانت دول مستعمرة سابقة مثل هولندا، البرتغال، إسبانيا، كانت دول ثم خلفتها الامبراطوريتين الكبريين اللي هي بريطانيا وفرنسا، فاستعمرتها معظم العالم، حتى كانت انجلترا يقال عنها الامبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس، لا تغيب عنها الشمس، يعني من كثرة مستعمراتها، كثرة مستعمراتها. هذا الاستعمار في الحقيقة هو الذي مد العولمة، والذي مد العولمة، وهو الذي جعل البلدان الأخرى مواد خام وبقرة حلوب للغربيين وللأوروبيين، وساعد على ظهورهم وعلى سيطرتهم وعلى هيمنتهم، فكانت تؤخذ المواد الخام من هناك ثم تصنع وتعاد إلى، وتصبح هذه تدر لأوروبا من ناحيتين، هذه البلدان أصبحت بقرة حلوبا لأوروبا من ناحيتين، الناحية الأولى كونها مواد خام رخيصة يستجلب منها يد عاملة رخيصة تصنع هذه الأشياء وتعاد وتصبح سوقا استهلاكية للسلع الأوروبية. الحقيقة أن هذا هو الذي ينبغي أن نركز عليه في مسألة العولمة، وكيف نشأت العولمة في أوروبا وانطلقت لكي تمد أذرعها على العالم عن طريق الاستعمار. أنا لم ألاحظ أن المؤلف أشار بوضوح لهذه الظاهرة، والظاهرة الحقيقة أن ظاهرة الاستعمار ويعني أمران أو عاملان مهمان أنشأ العولمة، عامل الاستعمار وعامل التكنولوجيا، عامل التكنولوجيا وعامل الاستعمار هما العاملان المهمان اللذان ساعدا على هيمنة العالم الأوروبي وخلفه العالم الأمريكي على العالم أجمع، وجعل منه سوقا، وجعل منه سوقا لأوروبا أو مكانا لإدرار الخيرات منها ولاستجلاب الأيدي العاملة الرخيصة من هذه البلدان. طبعا لم يشر إلى أشياء كثيرة جدا، يعني مثلا مرحلة استجلاب الرقيق من أفريقيا بالنسبة لأمريكا اللي سموها العالم الجديد، لما بدأت أمريكا كانت مستعمرة لأوروبا، كانت مستعمرة لأوروبا لأسبانيا ولإنجلترا، الأمريكتين كانت مستعمرة، كانت أمريكا بالذات المستعمرة لبريطانيا، منها استجلب من أفريقيا استجلب الزنوج حوالي 3 ملايين زنجي فيما أحسب إذا لم تخني الذاكرة، استجلبوا وبطريقة وحشية جدا لكي يعملوا في المزارع ويعملوا تحت الصخرة هناك في أوروبا. طبعا لم يشر إلى كثير جدا من عوامل العولمة، ولو كان الوقت متسعا لا أفضنا وأوضحنا كيف نشأت، وأنها لم تنشأ إلا على عرق الجبين إنسان المستضعف وعلى دمائه وعلى خيرات أرضه نشأت هذه العولمة التي يتباهى بها أهلها، والتي لا زالت مكشرة عن أنيابها وحشية تتجاوز الحدود لكي تستهلك وتستهلك لا تشبع من الاستهلاك. لا شك أن هذه مرحلة مهمة من مراحل نشوء العولمة. كذلك بعد أن أشار إلى مرحلة الصراع من أجل الهيمنة وإشارة خفيفة، لم يذكر هذا الاستعمار وكيف ساعد في إنشاء أو جعل أوروبا هي المركز وما غيرها هو التابع. مرحلة عدم اليقين يقول قد بدأت أواخر الستينيات، وتصاعد الوعي الكوني وحدث هبوط على سطح القمر، وتعمقت القيم ما بعد المادية. شهدت هذه المرحلة نهاية الحرب الباردة، شيوع الأسلحة الذرية، زادت المؤسسات الكونية والحركات العالمية، تعزز الاهتمام بالبشرية كمجتمع، وأصبح النظام الدولي أكثر سيولة، وانتهى النظام الثنائي القومية، وزاد الاهتمام في هذه المرحلة أيضا بالمجتمع المدني العالمي، وتم تدعيم نظام الإعلام الكوني. يعني نلاحظ كلام عام، يعني لم يوضح فيه كيف يعني نشأ، لم يشر إلى أشياء أو أحداث مهمة. تعرفون أن بعد الحرب العالمية الثانية تنادى العالم لإنشاء هيئة الأمم المتحدة، وهيئة الأمم المتحدة من المسيطر فيها؟ الغرب، وبالتالي أملأ إرادته على الآخرين، ولا زال يملي إرادته ويعتبرها هي المشروعية، وباسمه تكون الشرعية الدولية، هو الذي يحددها، هو الذي يحددها، هو الذي يعطيها صبغتها. وحتى يعني تجلت لنا العولمة في وجهها الأخير باعتبار كما قال فيلسوفها، فيلسوف الأمريكي الياباني الأصل فوكوياما، نهاية التاريخ وخاتم البشر، أن التجربة الديمقراطية هي غاية ما سيصل إليه الإنسان، هي خاتمة التجارب، وهي أعلى التجارب وأنجح التجارب، وبالتالي على العالم كله أن يصبح ديمقراطيا على غرار الغرب، على غرار الغرب عليه أن يعني ينفض قيمه ويتخلى عن تجاربه ويصبح أسير هذه التجربة. وبالفعل يعني الآن العولمة ماذا تطرح؟ تطرح بكافة الأوجه لكي يتعولم العالم، بمعنى يتغربا العالم، بمعنى أدق وأخص يتأمرك العالم. فإذا هذه هي الحقيقة نشأة العولمة وتطورها. كما قلت لكم هذا المؤلف لم يكن واضحا كل الوضوح في تتبع نشأة العولمة الحقيقية وإظهار الوجهين معا لأوروبا، الوجه الذي خدم الإنسانية وهو التقدم العلمي والتقني، فلم يخدم الغرب وحده وإنما خدم الإنسانية أيضا، وأسهم في توحيد العالم. الوجه الآخر، الوجه القبيح للغرب، الوجه الاستعماري الذي بدأ بالاستعمار المباشر ثم بالاستعمار غير المباشر أو ما يسمى بالاستعمار الحديث. فالاستعمار الأول نشأ تحت تأثير ما يسمونه حركات التحرر العالمية واستقلالية البلدان، ولكن العالم يعني استطاع الغرب بذكاء وبتصرف معين أن يعيد المسألة أو يعيد العالم إلى المربع الأول باستعمار جديد عن طريق الشركات الآن متعددة الجنسيات التي تفرض يعني إرادتها على المجتمع الدولي، وتفرض إرادتها على المجتمعات، وعن طريق مؤسساتها وأذرعها تعمل هذه السيطرة وتظهر أو تجبر العالم على اتباعها. قلت هذه هي إحدى الرؤى. طبعا رؤية أخرى يرى أن العولمة بدأت في القرن السادس عشر، معتبرا أن ما يتغير بمرور الزمان هو مدى وعمق وعي العالم بوصفه مكانا واحدا. يعني يقول أن هذه العولمة بدأت يعني منذ القرن السادس عشر، لكن الوعي بها هو الذي يتطور شيئا فشيئا بحسب امتساع وعي الناس بأن المسألة أصبحت كيانا واحدا. طبعا لا زال الاختلاف موجود، لا زال التعدد موجود، لكن كما قلنا نعتبرها عولمة باعتبار المهيمن، باعتبار القوة المهيمنة، نعتبرها عولمة باعتبار الوسيلة الجامعة للناس التي هدمت الحدود فيما بينهم، اللي هي الوسيلة التقنية، ثورة المواصلات والاتصالات هدمت كل الحدود، أصبح هناك لا يوجد حدود بين العالم، تداخل الثقافات، تداخل القيم، تداخل الأفكار، تداخل كل شيء عن طريق هذه قيم الثورة التقنية في مجال الاتصالات والمواصلات. هذه لا شك تسهم في تطوير الوعي الإنساني وترقية الإنسان أيا كان، ليس بالضرورة أن يكون وفق ما يريده الغربي، لا، إنما هي وسائل تهيئت، والأقوى والأجدر بها هو الذي يستطيع أن يستغلها ويستفيد منها. يقول: ويرى أن العولمة المعاصرة تشير إلى مسائل ثقافية وذاتية تنطوي على وعي بالحالة الإنسانية العالمية، يعني بمعنى أن العولمة ليست مسألة فقط تقنية أو مالية أو اقتصادية، وإنما هي مسألة في عمقها معرفية وثقافية، مسألة في عمقها معرفية وثقافية. لا شك أنها يظهر هذا كلما تعمقت العولمة أكثر. أيضا هناك آخر يردها إلى أنها ظاهرة تاريخية تشكلت في الأنساق القطاعية في أوروبا في القرن 16، وتتسم بنمط إنتاجي هو نمط الإنتاج الرأسمالي الذي أخذ يمتد نتيجة لطبيعته التوسعية التنافسية داخل أوروبا ثم خارجها بمختلف أساليب التدخل والسيطرة العسكرية والتجارية والثقافية، وشمل أرجاء العالم وأصبح يمثل حضارة عصر راهن. هذا يختصر القول تماما لأنه يربطها كما قلت بالرأسمالية وامتدادها، لكنه يؤرخ لها من القرن 16 الميلادي، يعني الاختلاف بين ذاك الأول الذي أرخ من القرن 15 والعشرين أو 21 هو اختلاف فقط في الناحية الزمنية، لكن كلاهما متفق على أن تاريخ العولمة التي نشهدها هو تاريخ نشأة الرأسمالية وتطورها، وتاريخ نشأة الرأسمالية وتطورها، نشأت في أوروبا وتطورت وامتدت إلى العالم أجمع حتى أصبحت تحتوي، لأن تعرفون ما قبل ما يسمى في أيام الحرب الباردة، يعني منذ الحرب العالمية الثانية إلى بل من بعد الحرب العالمية الأولى من عام 1719 حينما نجحت الثورة الشيوعية في في في في روسيا، منذ ذلك الوقت والعالم أصبح قطبان، أصبح قطبان ثنائيان، العالم الشيوعي والعالم الرأسمالي. لكن في النهاية سقط بعد هذه الحرب الباردة واجتهاد الغربيين في الإحاطة بالعالم الشيوعي وإسقاطه في النهاية، حتى العالم الشيوعي انضم للعالم الحر وأصبح القطب واحدا كما تلاحظون. آخر يؤرخ لها بوقت أقرب، يقول: بحقبة منتصف ارتبط ظاهرة العولمة بحقبة منتصف القرن 19 والقرن 20، وأكدت رؤية جون جراي أنه بحلول القرن 19 وتحديدا ما بين عامي 1878-1914 كان هناك نظام مالي دولي يعد بمثابة الاستقلال الاقتصادي للحكومات الوطنية، وفي تلك الحقبة كانت سيادة الدولة القومية محصورة في السياسات الاقتصادية التي باستطاعتنا اتباعها عن طريق قاعدة الذهب التي كانت سارية في ذلك الحين بنفس الفاعلية التي تستطيع الآن اتباعها الآن عن طريق قابلية رأس المال للتنقل. وخلال هذه الطرق يمكن أن نتعرف في عالم ما قبل 14 يعني 1914 على إرهاصات السوق العالمية الراهنة، يعني هذا أيضا آخر يربطها بالسوق بحركة السوق وبالتالي بحركة الرأسمالية. فكان هناك كما قلت لكم في البداية اتفاق بين الباحثين على ربط ظاهرة العولمة بالرأسمالية، وبالتالي حينما نريد أن نؤرخ للعولمة نؤرخ للرأسمالية في تطورها. يرى الباحث أيضا أن ظاهرة العولمة المعاصرة تختلف جذريا عن ظاهرة العولمة الكلاسيكية المنتمية، يقول: في نفس اتجاه تحديد المرحلة التاريخية لمسارات العولمة يرى علي حرب أنها ظاهرة جديدة على مسرح التاريخ العالمي، تنقلب معها الأولويات وتتغير خارطة العلاقات بكل شيء، بالكائن والحادث بالمكان والزمان بالحاضرة والذاكرة والفكر والحقيقة، فضلا عن الصناعة والإنتاج والمبادلة. ويرى الباحث أن ظاهرة العولمة المعاصرة تختلف جذريا عن ظاهرة العولمة الكلاسيكية المنتمية تاريخيا إلى القرن 15 والسادس عشر، وذلك لما لها من استقلال نسبي في ملامحها وأبعادها ومعاييرها ومحتواها، إضافة إلى أن آلياتها تمثل فارقا نوعيا مهما بينها وبين العولمة الكلاسيكية التي لم تتوافر لها هذه الآليات، والتي لم يكن هناك سببا منطقيا نحو الخلاف حول النشأة التاريخية، وإلا لم يكن هناك سببا منطقيا حول نشأة الناحية التاريخية، وعلى ذلك فالعولمة الكلاسيكية هي مجرد فكرة لم تتجسد معطياتها إلا في نطاق هامشي لا يمثل العالم، بينما العولمة المعاصرة تتمثل في التطبيق الفعلي لسياساتها وبرامجها خلال آلياتها وميكانيزماتها التي رسخت لوجود الفكرة وطرحت العديد من المفاهيم الجدلية على صعيد العلوم الإنسانية وعلى صعيد الصعيد الفكري الإيديولوجي. يعني هذا الحقيقة يفرق بين مرحلتين، التفريق هو بين مرحلتين، لا بين عولمة ولا عولمة. هي سمى هذه كلاسيكية وسمى هذه معاصرة، لكن هي الحقيقة امتداد واحد، سياق واحد، السياق بدأ من مرحلة وبدأ بسيط وبدأ يتطور، وهذا شأن كل الظواهر التاريخية، عمرها ما تبدأ ظاهرة مكتملة، إنما تبدأ ظاهرة بسيطة ثم تتطور. لكن هل ما أشار إليه بالمعاصر مفصول عن الماضي؟ هو نتيجة له، لو لم يحصل هذا الماضي وبهذه الروح وبهذه القوة وبهذه الإرادة وبهذا الاندفاع ما حصل الحاضر، ما حصل الحاضر، فالحاضر هو نتيجة للماضي وتواصل معه وامتداد له. فإذا محاولة التفريق بينهما لا أرى أنها محاولة موفقة، وإنما هي الحقيقة هما شيء واحد مهما حاول البعض أن يفرق بينهما. تلك يعني بإجمال محاولة إلقاء رؤية على تاريخ العولمة وكيف نشأت وكيف تطورت وامتدت عالميا. فإذا باختصار نشأت العولمة في أوروبا، العولمة مقارنة للرأسمالية، عاملان مهمان أسهما في ظهور العولمة، العامل الأول الاستعمار والعامل الثاني التقدم العلمي والتقني. الرأسمالية هي المساوي أو الوجه الحقيقي الفعلي المادي للعولمة، وبالتالي نرى ما النظام السائد الآن في عصر العولمة، أليس هو النظام الرأسمالي؟ ولذلك عادت ما يسمونها بالليبرالية الوحشية، يعني الليبرالية الوحشية التي كانت في بداية أوروبا لما بدأت الرأسمالية القديمة، دعه يعمل دعه يمر، إعطاء الحرية المطلقة لصاحب رأس مال يفعل ما يشاء، يستأجر من يشاء بما يشاء. فكانوا يستأجرون الأطفال، يعني يوظفون الأطفال، يوظفون النساء، يوظفون الشيوخ الكبار دون ضمانات صحية، دون وقت محدد للعمل، دون. كان الناس يعيشون في مدن الصفيح في أوروبا، على عرق الناس نشأت هذه الرأسمالية الوحشية، كانوا يسمونها الليبرالية الوحشية. ثم بدأت تتنظم حتى نشأت ما يسمونه دولة الرفاه في أوروبا، لكن دائما رأس المال ذكي ويحاول التهرب والبحث عن الربح. فيعني ابتكرت هذه الشركات مسألة أو شركات متعددة الجنسيات التي لا تخضع لدولة واحدة ولا تخضع لنظام واحد، وبالتالي استطاعت أن يعني تستغل العالم الآخر بطريقة جديدة وبطريقة ذكية، بطريقة الاستثمارات وفتح المجال للاستثمارات ونحوها وتخطي الحدود وإلى آخره، بدأت بهذا الشيء ولكن بطريقة وحشية. فالآن مثلا يعني بدل أن الشركة تعمل في أمريكا وتتكلف على العامل الأمريكي بشيء الكثير، تجد أنها مثلا تنتقل إلى الهند أو إلى جنوب شرق آسيا وكذا، ولا يكلف العامل مثلا 80 دولار دون ضمانات صحية ودون كذا، يعني بهذه الطريقة تتجاوز. ولذلك كانت يعني المظاهرات ضد العولمة في سياتل وفي غيرها، لأنها أضرت به مجتمعاتها الأصلية، حينما أضرت بالإنسان هناك وبمصالحه، ونشأت هناك البطالة ارتفعت وارتفع حجم يعني ضعف الطلب على العمل، كلما أيضا نشأت يعني مكننة العمل كلما استغني عن اليد البشرية، استغني عن اليد البشرية وبالتالي نشأت البطالة أكبر، وهكذا. فالرأس المال لا يبحث إلا عن الربح، لا يبحث عن الإنسان، ولا يريد ولا يهمه الإنسان، يهمه الربح فقط. وللأسف الحضارة الغربية هي حضارة إرادة الربح، باختصار هي حضارة إرادة الربح، وإن كان طبعا ظهر وجوه مشرقة أو جوانب مشرقة لهذه الثقافة من ناحية الاهتمام بالإنسان، ولذلك تجد من مفكريها ومفلاسفتها من يهتم بالإنسان. فالميزة أن الحرية فيها التناقض، الحرية فيها التناقض، فكما أن لصاحب رأس المال الحرية كذلك للعامل الحرية أن يشكل يعني مثلا قوة ضاغطة على رأس المال ويعمل على. فهذه الحرية تعمل نوع من التوازنات وتعمل نوع من التطور في العالم الديمقراطي. هناك الحقيقة أحد من الأخوة سألني في المحاضرة الماضية، فأنا عرفتها بالاستعمار، هو الحقيقة ليس الاستعمار، أستاذ الدكتور قليلا فقط دقيقتين، أنا عرفتها بالاستعمار، هو تعريف واسع الحقيقة. الإمبريالية مرحلة من مراحل الاستعمار، سأقول لكم التعريف الدقيق. يقولون هي سياسة الدولة الرامية إلى التوسع وضم الأراضي والاستعمار، يعني هذا بشكل عام. أما بشكل خاص فتعتبر هي المرحلة العليا والأخيرة في تطور الرأسمالية، ولها عدة سمات، منها تركيز الإنتاج الرأسمالي، اندماج الرأسمال المصرفي مع الصناعي لتشكيل الرأسمال المالي، تصدير الرأسمال، تقاسم العالم بين الاحتكارات، تقاسم العالم بين كبريات البلدان الرأسمالية. هذه يعني تعريف أدق له، فهي المرحلة العليا من الاستعمار. فقط أردت التصحيح حتى يعني يكون يعني المفاهيم تكون واضحة ودقيقة. التوفيق، أنا كان ودي أفتح مجال النقاش لكن إن شاء الله نعطيكم الفرصة في مرة أخرى. أستاذ من الدكتور تأخر فايز.